بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذا الكتاب، وقد توقف بنا الكلام على القياس. يقول المؤلف رحمه الله: القياس لغة التقدير، كقست الثوب بالذراع والمساواة. يعني أن القياس يطلق على التقدير، قست قد يعني قدرت، وقياس يعني مساواة. وأما شرعا فذكر تعريفين. الأول قال: حمل فرع على أصل في حكم بجامع، وقيل مساواة فرع لأصل في علة حكمه، والمعنيان متقاربان. ولهذا نقول القياس أوضح مما ذكر: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وهذا التعريف الذي ذكرته أولى، لأنه يشمل أركان القياس. فقولنا إلحاق فرع هذا الركن، بأصل هذا الركن الثاني، في حكم هذا الركن الثالث، لعلة جامعة هذا الرابع. فأركان القياس، ولهذا قال: وأركان القياس أصل وفرع وعلة وحكم. فالأصل هو المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس، والعلة يعني الجامع بين الفرع والأصل، الشيء المشترك بين الفرع والأصل، والحكم الإباحة، التحريم، الوجوب إلى غير ذلك. قال رحمه الله: فالأصل النص، وقيل محله، يعني محل النص، والخلف أشبه ما يكون باللفظ. فالذين يقولون النص، مثلا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، إلى آخر الحديث. يقول: هذا هو الأصل. يعني إذا أردنا أن نقيس في القياس فنقول: يجري الرز، يجري الربا في الرز قياسا على البر. ما هو الأصل؟ الأصل يقول حديث عبادة هو النص. وقيل الأصل الأعيان الستة، والخلف أشبه ما يكون باللفظ. يعني مسألة اصطلاحية، هل الأصل هو النص أو ما ورد به النص. يقول: والفرع ما عدي الحكم إليه بالعلة، يعني بالجامع، وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت حكمه بها. هذا الفرع الذي عدي الحكم إليه، فعدينا الحكم من الأصل إلى الفرع لوجود علة مشتركة بينهما. فمثلا نقول: النبيذ مسكر، النبيذ محرم قياسا على الخمر لوجود علة وهي الإسكار. ولهذا قال: لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت حكمه بها، أي ثبوت الحكم فيها، يعني في الفرع به، يعني بالعلة. قال: والحكم والعلة تقدم. العلة عرفنا الآن الأصل، وعرفنا الفرع، وعرفنا الحكم. ما هي العلة؟ العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. بمعنى مثلا: الشارع حرم الخمر، ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. ما علة جريان الربا في الذهب والفضة؟ مثلا نقول الثمنية وما أشبه ذلك، هذه العلة. فالعلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. يقول المؤلف رحمه الله: والاجتهاد في العلة إما بيان مقتضى قاعدة كلية متفق عليها أو منصوص عليها في الفرع. وقول بيان مقتضى يعني تطبيق قاعدة كلية على فروعها. والاجتهاد في العلة ذكر المؤلف رحمه الله، يعني أطال الكلام فيها، وذكر أنها ثلاثة أنواع: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط. الاجتهاد في العلة يكون في أمور ثلاثة، أو اجتهاد في العلة ثلاثة أنواع. الأول تحقيق المناط، ومعنى تحقيق المناط أن تتحقق وجود العلة في الفرع، أن تتحقق أو أن تتحقق من وجود العلة في الفرع، هل هي موجودة أو ليست موجودة. فمثلا لو قال قائل: العصير محرم قياسا على الخمر بجامع الإسكار. يقول العلة غير موجودة في الفرع، علة الأصل وإسكار غير موجودة في الفرع، لكن لو قيل النبيذ محرم قياسا على الخمر نقول نعم لوجود العلة. ثانيا تنقيح المناط، التنقيح بمعنى التصفية، ومعنى تنقيح المناط إلغاء ما لا يصلح للتعليل من النص وإبقاء ما يصلح، إلغاء ما لا يصلح للتعليل وإبقاء ما يصلح. فالنص إذا ورد هناك أوصاف، هناك أوصاف يصح أن تكون علة وأوصاف لا يصح أن تكون علة. فمثلا في حديث أبي هريرة جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يعني وكان ثائر الرأس، فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، فقال ما أهلك؟ قال إيه جامعت امرأتي في رمضان. فما علة الآن وجوب الكفارة؟ هل هو كونه أعرابي؟ لا. هل هو كونه ثائر الرأس؟ لا. هل كونه مثلا غضبان؟ لا. نقول هذه أوصاف تلغى، العلة هي جامعت امرأتي في رمضان. إذن تنقيح المناط إلغاء ما لا يصلح للتعليل وإبقاء ما يصلح. فالنص إذا ورد نجد أن فيه أوصافا، هذه الأوصاف منها ما يصلح أن يكون علة ومنها ما لا يصلح أن يكون علة. فمثلا جاء رجل من الأعراب طويل القامة كثيف الشعر يعني منتفشا غاضبا فقال إني فعلت كذا وكذا، نقول كل هذه أوصاف لا عبرة بها لأنها لا تأثير لها في النص. هذا معنى تنقيح المناط. تخريج المناط الثالث، تخريج المناط ومعناه أن ينص الشارع على حكم ولا يتعرض لعلته، أن ينص الشارع على حكم ولا يتعرض لعلته، فيجتهد المجتهد في إدراك علة الحكم، فإذا وجد وصفاً مناسباً قضى بعليته وقاس عليه الفرع. إذن تخريج المناط أن ينص الشارع على حكم مثل حرم عليكم كذا ولا يذكر العلة، وحينئذ يجتهد المجتهد في إدراك علة الحكم، لماذا حكم على هذا الشيء بكذا، إدراك علته. فإذا وجد وصفا مناسبا قضى أن هذا هو العلة فقاس عليه غيره. من العلل التي اتفق العلماء عليها رحمهم الله نهي النبي عليه الصلاة والسلام القاضي أن يقضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، لم تذكر العلة. اجتهد العلماء المجتهدون فقالوا العلة أو الوصف المناسب لنهي القاضي أن يقضي وهو غضبان هي أن الغضب يوجب تشوش الفكر، وإذا تشوش الفكر منع الإنسان من التصور، وإذا منعه من التصور سوف يخطئ في الحكم، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. إذن منع القاضي من أن يقضي وهو غضبان خشية أن يخطئ في الحكم، خشية أن يخطئ في الحكم. ولهذا قالوا إنه لو إن القاضي لو خالف، لو خالف وحكم وهو غضبان فأصاب نفذ الحكم. السبب قالوا لأن منعناه من القضاء وهو غضبان خشية أن لا يصيب الحكم، فإذا أصاب الحكم زالت العلة. طيب يقاس على الغضب الآن تخريج المناط، قلنا إن العلة هي الغضب، يقاس على الغضب كل ما يحصل به تشوش الفكر من كونه حاقنا أو حاقبا أو في حر شديد أو برد شديد أو حزن أو هم أو غم مما يشوش الفكر، فإنه لا يقضي في هذه الحال. إذن الاجتهاد في العلة يكون في هذه الأمور الثلاثة، أولا اجتهاد في تحقيق المناط وفي تنقيح المناط وفي تخريج المناط. تمام يا ما هو تنقيح المناط؟ تحقيق المناط، تحقيق المناط تحقق وجود العلة، تحقيق المناط تحقق وجود العلة في الفرع، تنقيح المناط إلغاء ما لا يصلح، أي تخريج المناط أي أن ينص الشارع على حكم ولا يعلل، فيجتهد المجتهد في معرفة العلة. يقول: والاجتهاد في العلة إما بيان مقتضى قاعدة كلية متفق أو منصوص عليها في الفرع، أو ببيان وجود علة، نحو في حمار الوحش مثله ومثله الكبش. في حمار الوحش مثله، لأن له مثلا، فوجوب مثله اتفاقي، وجوب مثله اتفاقي، وكون الكبش مثله اجتهادي، لأن الشارع لم ينص على ذلك. على ذلك، فمثلا أيضا نقول في الحمامة شاة، مع أنه قضى بها الصحابة لكن تقريبا لذلك، نقول في الحمامة شاة، حمامة شاة. ما وجه المشابهة هنا؟ الحمامة صغيرة وشاة كبيرة، كيف نقول بينهما مشابهة؟ المشابهة لا يشترط أن تكون في الخلقة، المشابهة في وصف من الأوصاف. فالحمام يشبه الشاة في شرب الماء، لأن الحمام يعب الماء عبا. تعرف الفرق بين شرب الحمام والدجاج؟ الحمام يعب الماء عبا، والدجاج بخلافه. فذلك شرب الحمام للماء كشرب الشاة للماء، هذا وجه المشابهة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: الحمام كل ما عب وهدر، هدر بمعنى غرت. فيدخل في الحمام، يدخل في الحمام القطا والوراشين والقمري، يسمى قميري ونحو ذلك. يقول رحمه الله: ونحو الطواف علة طهارة الهر. الطواف يعني كونه مما يطوف بالناس، علة طهارة الهر، وهو موجود في الفأرة. لكن هل نقيس عليه؟ لا، لأن الفأرة جاء النص بكونها فويسقة. لكن هذا قياس دون الأول للاتفاق عليه، دون القياس، دون القياس. ويسميان تحقيق المناط، يسمى تحقيق المناط، يعني أن نتحقق من وجود العلة في الفرع. مثال آخر: الحمار الأهلي. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. ما علة كون الهرة طاهرة؟ كثرة التطواف والملابسة. فيقاس عليها كل حيوان يكثر تطوافه وملابسة الناس له. ولذلك كان القول الراجح أن الحمار طاهر، وأن الإنسان لو أصابه عرق من الحمار لم يلزمه غسله. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، بل والرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يركبون الحمير عريا وعلى سرج. ومن المعلوم أنه إذا ركبه عريا سوف يصيب بدنه. قال: أو بإضافة العلية لبعض الأوصاف المقترنة بالحكم دون غيره، ويسمى تنقيح المناط، كوطئ الأعرابي في رمضان دون كونه أعرابيا ونحوه. هذا تنقيح المناط، يعني إلغاء ما لا يصلح للتعليل. أو بتعليق حكم نص الشارع عليه غير متعرض لعلته، هذا تخريج المناط على وصف بالاجتهاد، ويسمى تخريج المناط كأعيان الربا. أعيان الربا في حديث عبادة لم تعلل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ما علة جريان الربا في الذهب وفي الفضة وفي البر؟ من العلماء من يقول العلة في الذهب والفضة الوزن، وعلى هذا يجري الربا في كل موزون. فإذا بعت كيلو من الحديد بكيلوين لم يجوز، كيلو من النحاس بكيلوين لم يجوز. ومن العلماء من يقول إن العلة هي الثمنية، يعني كونهما ثمنا للأشياء، فيجري الربا فيما يكون ثمنا. فالأوراق النقدية الموجودة الآن يجري فيها الربا، ويجوز أن تبيع طن من الحديد بطنين، لأن الحديد ليس ثمنا، وسيأتي الكلام عليه. قال: ويجوز التعبد به عقلا وشرعا، يعني القياس، خلافا للظاهرية والنظام. وأومأ إليه أحمد، وحمل على قياس خالف نصا وهو واجب شرعا. القياس من أدلة الشرع المتفق عليها عند أكثر الأمة، ولذلك المذاهب الأربعة المتبوعة على حجية القياس، ولم يخالف بالقياس إلا الظاهرية وبعض المنتسبين لبعض المذاهب. أما المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، على حجية القياس. قال الأصل شرطه، يعني الأصل أن شرع المؤلف في بيان شروط أركان القياس. أركان القياس أصل فرع حكم علة، كل أصل منها كل ركن منها له شروط. يقول الأصل شرطه ثبوته بنص، أن يثبت بنص أو اتفاق الخصمين عليه. فإذا لم يثبت الأصل بنص فليس أصلا، لأنه قد ينازع فيه. أيضا اتفاق الخصمين عليه، فمثلا في لو أراد إنسان وقال أنا أقول يجري الربا في الحديد قياسا على الذهب والفضة، قياسا على الذهب والفضة، ينازع يقول هذا القياس لا يصح، لأن لا نسلم أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هي الوزن، وإنما هي الثمنية. كذلك العكس، لو قال يجري الربا في الأوراق النقدية، يقول آخر لا نسلم أن الثمنية هي العلة، وإنما العلة هي الوزن. لكن إذا كانت العلة متفقا عليها صح القياس. قال ولو ثبت بقياس، ولا يصح إثباته بقياس على أصل آخر. فتقول مثلا يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، الرز مقيس عليه ليس أصلا، وإنما تقيس على الأصل. وقيل يشترط اتفاق الأمة عليه، وألا يتناول دليل الأصل الفرع وكونه معقول المعنى. وقيل وألا يتناول دليل الأصل الفرع، يعني إذا كان دليل الأصل متناولا للفرع فيكون الفرع محرما بالدليل لا بالقياس. كالنبيذ مثلا، النبيذ محرم، النبيذ مسكر، فلا يصح أن نحرمه بالقياس على الخمر، لا يصح إثباته بالقياس، يقول لأن النص يتناوله. فإذا كان النص يتناول الفرع ويدخل في عموم الفرع، إذا كان الفرع يدخل في عموم النص، فإننا لا يصح أن نقيس هذا الفرع على الأصل، بل نقول بدلا من القياس هو داخل في النص. يقول وكونه معقول المعنى، يعني لا أن لا يكون حكما تعبديا، يشترط في القياس على الأصل أن لا يكون حكما تعبديا. فمثلا عند أكثر العلماء الذين يرون نقض الوضوء بلحم الإبل، لا يصح أن يقول قائل مثلا النعامة أكل لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على الإبل، لحم الإبل، لأننا نقول في هذه الحال إن نقض الوضوء بلحم الإبل تعبدي لا يعقل معناه. إذن من أهم شروط الأصل أن أولا ثبوته بنص أو اتفاق الخصمين عليه أو كونه معقول المعنى. يقول الفرع شرطه مساواة حكمه حكم أصله، يعني يكون مساويا بحيث توجد العلة التي في الأصل توجد في الفرع. فمثلا لو قدر قال إنسان يجري الربا في البطيخ قياسا على البر، نقول لا نسلم، لأن البر مكيل مدخر، والبطيخ ليس مكيلا وليس مدخرا. إذن العلة هنا التي في الأصل لم تساوي التي في الفرع. يقول وكونه شرعيا لا عقليا، لأن الكلام في القياس الشرعي وليس في القياس العقلي أو القياس المنطقي. يقول ووجود علة أصله فيه ظنا، يعني أن توجد العلة في الفرع ولو ظنا. فإذا وجدت العلة التي في الأصل وجدت في الفرع كالإسكار مثلا، نقول مثلا المخدرات محرمة، الأفيون ونحوه محرمة قياسا على الخمر، هل العلة التي في الأصل موجودة في الفرع؟ نعم موجودة بل أشد. قال وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، نعم، والحق اشتراطه لقياس العلة دون الدلالة، يعني هل يشترط أن يكون الأصل متقدما على الفرع؟ فلو مثلا وجد الفرع ثم وجد الأصل، نقول الأصل أن يكون الأصل هو الأول، ولذلك سميناه أصلا. يقول العلة تقدم أن العلة هي الوصف المناسب للحكم المشتمل على الحكمة. العلة كونها تعبدي كونها متعدية خلافا لأبي الخطاب، وفي كونها قاصرة، وفي اشتراط اضطرادها قولان. تقدم لنا أن الأحكام من حيث التعليل على أقسام ثلاثة: أحكام لا يعقل معناها وتسمى الأحكام التعبدية، والغالب أن هذا يكون في الأعداد والمقدرات. والثاني من الأحكام ما علته منصوصة، يعني نص الشارع على العلة، كما في قوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وسيأتينا بيان يعني كيف تدرك العلة. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث، علل من أجل أن ذلك يحزنه. القسم الثالث من أحكام ما لم ينص الشارع فيه على علة ولكن له علة استنبطها المجتهد، وهو ما يسمى بالعلة المستنبطة. العلة المستنبطة كما تقدم قضاء القاضي وهو غضبان، وكالأعيان الربوية الستة العلة فيها. يقول: وفي اشتراط اضطرادها قولان، يعني هل يشترط أن تكون العلة مضطردة أو ليست مضطردة؟ صحيح أنها ليس بشرط. ويخلو عنها تارة لكونه مستثنى عن قاعدة القياس، ويخلو عنها يعني علة الحكم يخلو عن العلة تارة لكونه مستثنى عن قاعدة القياس، كالعاقلة. تحميل العاقلة في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد يقول مخالف للقياس. لماذا؟ لأن الأصل أن الضمان أن المتلف هو الذي يضمن ما أتلفه. قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالأصل أن من أتلف شيئا أنه يضمنه، خولف ذلك في العاقلة. كذلك أيضا قالوا: إيجاب صاع في المصرات، الأصل أن يضمن الشيء بمثله، المثل يضمن بمثله، لكن في المصرات اللبن ضمن بماذا؟ بالتمر. أيضا قالوا هذا مستثنى. وتارة بالنقض التقديري كتعليل رق الولد برق أمه فينقض بولد المغرور بأمه، فيقال هو رقيق تقديرا لوجوب قيمته. شف تعليل رق الولد برق أمه. أولا يجب أن نعرف أن الولد سواء من آدمي أو غير آدمي له تبعيات، فيتبع في النسب أباه، وفي الدين خيرهما، وفي الحرية والرق أمه، وفي الطهارة والنجاسة والحل والحرمة أخبثهما. الولد من حيث الأحكام يتبع في ماذا؟ يتبع في النسب أباه، أدعوهم لآبائهم. وفي الدين خيرهما، فلو فرض أن الأب مسلم والأم يهودية نحكم بإسلامه، لو فرض أن الأب يهودي أو نصراني والأم بوذية نحكم بأنه نصراني أو يهودي، فننظر أي الأبوين خير من حيث الدين ويحق به. في الحرية والرق يتبع أمه، إذا كانت أمه رقيقة صار رقيقا، إذا كانت أمه حرة كان حرا. سيأتينا إن شاء الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه. فالحر إذا تزوج أمة بالشروط يكون ابنه منه رقيقا. ورابعا في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة يتبع أخبثهما، وهذا في الحيوانات. فمثلا البغل متولد من ماذا؟ من الحمار إذا نزعل الفرس، فتبع البغل الحمار في الحل والحرمة، في الحرمة، وتبعه أيضا في النجاسة، وتبعه في النجاسة. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، جانب الحظر. في المسألة ذكر المؤلف رحمه الله يقول: كتعليل رق الولد برق أمه، أن الولد يتبع أمه، ينتقض، يقول هذا ينتقض إذا قال قائل هذا منقوض بولد المغرور بأمه، ولد المغرور بأمه، يعني أن إنسانا حرا لو تزوج أمة وغرر به قيل انها حره فتبين انه انها امه ماذا يكون ولده منها؟ يكون حرا. هذا المغرور يكون حرا. فان سامد تزوج امراه على انها حره ثم تبين انها امه غرر به نقول يكون حرا. هذا التعليل يقول تعليل رق الولد برق امه هذا منتقض. من قال لكم ان الولد اذا كان رقيق تكون امه رقيقه؟ اذا كانت امه رقيقه يكون الولد رقيقا. هذا منقوض بما اذا تزوج امه وغرر به يكون الولد حرا. واعلم ان الولد يكون حرا اذا تزوج امه في حالين: الحال الاولى اذا اشترط حريته، والحال الثانيه اذا كان مغرورا. ايش معنى مغرور؟ يعني متكبر؟ لا. انت ما معنى مغرور؟ ايش معنى مغرور؟ غش والخيانة، أي يعني من التغرير. نعم. يقول المغرور بأم فيقال هو رقيق تقديرا، يعني هذا الولد الذي من الأم المغرور هو رقيق تقديرا لوجوب قيمته، ففي وروده نقضا خلاف الأشبه لا يرد اعتبارا بالتحقيق دون التقدير. يعني أننا لا نعد هذا نقضا، لأننا لم نجعل الإبن رقيقا وإنما قدرناه رقيقا. هذا معنى قوله هو رقيق تقديرا. يقول وتارة لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن علة، نحو السرقة علة القطع. السرقة إذا قلنا السرقة علة القطع فينتقض هذا أو فينقض بسرقة دون نصاب، نقول هذا لا يفسد. لماذا؟ لوجود مانع وهو أو لفقد شرط وهو عدم النصاب. يعني إذا قال قائل السرقة سبب القطع هو السرقة، فإنسان سرق دون نصاب لماذا لا تقطعونه؟ نقول لم نقطعه لعدم تحقق الشرط، وإلا العلة موجودة لكن وجد مانع. كذلك أيضا إذا سرق من غير حرز، إذا سرق من غير حرز هذه سرقة، هل يقطع؟ ها؟ لا يقطع. واضح؟ إذن ها؟ أي غصبة، لأن أخذ شيء على وجه الخفي. إذن عدم قطع يد السارق فيما إذا سرق دون نصاب وفيما إذا سرق من غير حرز ليس لعدم وجود العلة، العلة موجودة لكن وجد مع العلة ها؟ فقد شرط، فقد شرط. مثل أن الإرث، أسباب الإرث تكون موجودة، إنسان هلك عن ابنه لكنه كافر ما يرثه لوجود مانع. قال وفي تكليف المعلل، المعلل المستدل الاحتراز عنه خلاف، أي بذكر أوصاف التعليل. يعني هل يلزم أن ينكر الأوصاف في التعليل التي لا يتمكن المخالف من نقض القياس أو لا؟ يقول خلاف وما سوى ذلك ناقض. والمعدول عن سنن القياس، المعدول عن سنن القياس إن فهمت علته ألحق به ما في معناه، كعرية العنب بالرطب. العلة مفهومة، النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا وهي بيع الرطب ها على رصنق بالتمر. ما هي العلة؟ قالوا العلة التفكه. إذن نقول فهمنا العلة نلحق به ما كان في معناه. العنب يعني نحن مثلا الآن عندنا التفكه في الصيف يكون بثمر النخل، هناك قوم ليس عندهم نخل وإنما التفكه عندهم يكون بالعنب، فهل يجوز مثلا أن يبيع عنبا بزبيب؟ نقول نعم، كعرية العنب بالرطب، وأكل بقية المحرمات بالميتة للمضطر. يعني الآن الله عز وجل أباح أكل الميتة للمضطر لاضطراره، طيب لو اضطر إلى محرم غير الميتة نفس الشيء يجوز؟ يجوز. ولذلك أجاز الفقهاء رحمهم الله الإنسان أن يشرب الخمر لدفع لقمة غص بها. يعني لو إنسان غص بلقمة ولم يحضره سواه فيجوز له أن يشرب حتى يدفع هذه الغصة لئلا يهلك، لكن لا يجوز له أن يشرب الخمر دفعا للعطش. قالوا لأن الخمر لا يزيده إلا عطشا، الخمر لا يزيد الإنسان إلا عطشا. يقول وإلا فلا كتخصيص أبي بردة بإجزاء جدعة المعز، يعني أن العلة غير مفهومة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لن تجزي عن أحد بعدك. فجمهور العلماء على أنه لا يلحق به غيره لأن العلة غير معقولة، لكن عند شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العلة معقولة، ويقول إذا وجدت حال تشبه حال أبي بردة فيقاس عليه، ولهذا يقدر لن تجزي عن أحد بعدك، يعني بعد حالك، بعد حالك. يقول ويجوز كونه أمراً عدمياً، يجوز كونه أمراً عدمياً، يعني فيصح التعليل بالأوصاف العدمية، نحو ليس بمكيل ولا موزون. فالأوصاف التي يعلل بها تارة تكون وجودية ثبوتية، وتارة تكون عدمية، فيصح نقول ليس مكيلاً ولا موزوناً ولا كذا ولا كذا، خلافاً لبعض الشافعية حيث قالوا لا بد أن تكون الأوصاف ثبوتية، وتعليل الحكم بعلتين فأكثر، يجوز أن يعلل الحكم بعلتين فأكثر. كنأخذ الوضوء، إنسان مثلا أكل لحم إبل ونام وبال عزكم الله وتغوط، الآن كم ناقض؟ نقول إيه نعم، وحقيقة الأمر وإن كان حقيقة الأمر أن الناقض هو الأول، لكن يجوز لنا أن نقول يتوضأ لأنه نام، يتوضأ لأنه أكل لحم إبل، يتوضأ لكذا. يقول وتحريم الرضيعة لكونه خالها وعمها، وبإرضاع أخته وزوجة أخيه لها، فلو أن أختك أرضعت بنتا وزوجة أخيك أرضعت بنتا فأنت تكون خالا وتكون عما، فمفهوم؟ فهمت يا كيف المثال؟ كيف تكون أنت خال وعم من الرضاع لبنت؟ لو فرض أن أختك أرضعت بنتا ماذا تكون أنت بالنسبة لها؟ خال. طيب زوجة أخيك أرضعت بنتا عم، فلو فرض أن بنت اسمها فاطمة أرضعتها أختك ثم أرضعتها زوجة أخيك، تكون أنت بالنسبة لهذه البنت خال عم، اجتمع فيه وصفان. كذلك أيضا بالنسبة لو فرض مثال أوضح أن رجلا تزوج بنت عمه، إنسان تزوج بنت عمه ثم ماتت عنه فيرث جميع المال، نصف المال بماذا؟ بالزوجية، ونصفه بالتعصيب، فاجتمع فيه سببان، اجتمع فيه علتان وسببان. يصح هذا يا شيخ؟ ها؟ يصح يعني رجل تزوج بنت عمه، ما له إلا بنت عمه، زوجه أبوها زوجه ومات ثم ماتت عنه، فحينئذ إذا ماتت يرثها ميراث زوج، وليس هناك أبناء أولاد، نصف. طيب لقول للزوجة النصف والباقي لابن العم. ولهذا في مثل هذه المسألة يلغز ويقال ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. شف الأكبران ثلث، مش بقي ثلثان، أخذه الصغير. كيف هذا؟ نقول الثلاثة إخوة هذولا واحد منهم تزوج بنت عمه ثم ماتت، له نصف بالزوجية، كم بقي؟ النصف الآخر وهم إخوة يقسم بينهم أثلاثا، كم له من النصف؟ له ثلث النصف سدس، أضف السدس إلى النصف ثلثان. ولهذا قيل في الجواب ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم الصغير، له من إرثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير. واضح اللغز؟ واضح يا أنت؟ واضح؟ مش واضح؟ وش اللي مو بواضح؟ أنت تعرف الفرائض؟ لا خلاص مو بواضح حاجة. نعم. يقول وامتناع الأثر عن مؤثرين عقلي لا شرعي. ثم قال رحمه الله: والإلحاق بالمنصوصة قياس لا عموم. قياس لا عموم، إذا ألحقنا بالمنصوص هو قياس وليس عموم. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها من الطوافين عليكم. فإلحاقنا لذلك كل ما يكثر تطوافه هل هو من دخول في العموم أو قياس؟ يقول هو قياس لا عموم، ليس عموما. وإن كنا قد نقول إن العموم نوعان: عموم لفظي وعموم معنوي. فهل مثلا الحمار الأهلي يدخل يلحق بالهرة من باب العموم اللفظي أو من باب العموم المعنوي؟ نقول من باب العموم المعنوي. وفساد القياس يكون بكون حكمه غير معلل، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأسئلة الواردة على القياس، الاعتراضات. الله يعين، طويل. طيب، فساد القياس يكون بكون حكمه غير معلل، مثل أكل لحم الإبل لا يصح القياس عليه لأن العلة أو لأن الأصل غير معلم، أو بإخطاء علته، يعني يخطئ في العلة، أو بزيادة أوصافها أو نقصانها. مثل لو قال يقول: قتل عمد أوجب القصاص، يقول هذا مثل قتل عمد أوجب القصاص فيقاس عليه كذا، فيرد عليه التعليل بأن يقول هذا قتل عمد فيوجب القصاص. يقول هذا الرجل حصل منه قتل عمد فيوجب القصاص، نقول العلة ناقصة لأنه يرد عليك السياف، السياف قتل عمد، إذن لابد أن تضيف علة أخرى وهي عدوان لأجل أن يخرج ماذا؟ السياف. فإذا مثلا أردنا أن نقتل شخصا بغير حق، لا أردنا أن نقتل شخصا بحق، نقول هذا الرجل نقتله لأنه قتل عمدا، لأنه قد قتل عمدا فهو قتل عمد فيجب به القصاص. أو تقول مثلا: القتل العمد يوجب القصاص. يرد على ذلك السياف، السياف يقتل عمدا، يأمره الحاكم يقول اقتل فلانا فيقتله. فما هو لابد أن نزيد وصف حتى يخرج السياف، وهو عدوان، لأن قتل السياف ليس عدوانا وإنما هو بحق، وإنما هو بحق. يقول: أو بتوهم وجودها في الفرع وليست فيه، كما سبق. يقول مثلا: يجري الربا في البطيخ قياسا على البر، يتوهم وجود العلة في الفرع وليست فيه. يقول: وإلحاق المسكوت بالمنطوق قطعي بكون المسكوت أولى، كشهادة ثلاثة باثنين، يعني واستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب لو شهدنا ثلاثة أو أولى. قال: وإذا لم يصح بعوراء فعمياء أولى. في الأضحية لا تجزئ العوراء البين عورها، طيب العمياء من باب أولى. يعني ولهذا قال هنا: ألحقنا المسكوت عنه بالمنطوق لكونه أولى بالحكم، ورد شهادة الكافر كالفاسق، الكافر لا تقبل شهادته. طيب الفاسق، قصدي الفاسق لا تقبل شهادته لعدم عدالته، طيب الكافر نقول من باب أولى فإنه مضمون. أو مساويا كالأمة على العبد في سيرة العتق، يعني سيرة العتق معناه أن الإنسان إذا اعتق جزءا له من عبد مشترك سر العتق إلى بقيته. فإنسان مثلا بينه وبين شخص عبد مشترك، فقال فقلت أنا أصبعك حر، يسري العتق إلى جميعه. هذا خاص بالعبد أو أيضا الأمة؟ نقول هو كالأمة، يقول هو قياس. وظني وهو قال، ثم قال: وتثبت العلة بنص أو إجماع أو استنباط. ذكر المؤلف رحمه الله الطرق التي تثبت بها العلة. فالنص صريح، مثل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا تعليل، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ولفظة إن نحو إنها رجس صريح ولو مع الفاء فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. إذن من طرق إثبات العلة النص والإيماء يعني الإشارة، وهي أنواع. نحو الأول ذكر حكم بالفاء عقيب وصف السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا يعني العلة، علة القطع هي السرقة. وكذا نحو سهى فسجد، السجود لكون سهو. وشرط بعضهم المناسبة وإلا لفهم من صلى فأكل، سببية الصلاة للأكل. طيب الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، نحو من يتق الله يجعل له مخرجا. لماذا جعل له مخرجا؟ لتقواه. الثالث ذكره عقب سؤال يدل على أن مضمون السؤال علة، كقول الأعرابي أعتق، إذ معناه أعتق لمواقعتك، يعني حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأعرابي أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين، لماذا أعتق صم؟ نقول لي ما حصل منك من الجماع. الرابع اقترانه بوصف إن لم يعلل به لغي، نحو أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا. العلة هي عدم التماثل، عدم التماثل. الخامس تعقيبه بما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو لا يقضي القاضي وهو غضبان. نعلل بماذا؟ بتشوش الفكر كما سبق. السادس اقترانه بوصف مناسب، أكرم العلماء، أكرم المجتهدين، وصف مناسب، أكرم العلماء لعلمهم، أكرم المجتهدين لاجتهادهم، ارحم المساكين لأنهم مساكين، اعطف على الفقراء لفقرهم، هذا وصف مناسب. وتثبت بالإجماع العلة، يعني الطرق تثبت علة تقدم من النص، وتثبت بالإجماع كالصغر للولاية، الصغر للولاية علة، علة ولاية الصغير كونه صغيرا. اشتغال قلب القاضي هذه بالإجماع، يعني التعليل بنهي القاضي عن كونه يقضي وهو غضبان هو تشوش الفكر، هذه علة ثابتة بالإجماع متفق عليها. وبيان تأثيره في الأصل لا يلزم المستدل، يعني بيان تأثيره في الأصل لا يلزم مستدل، كما لو قال أعطني دليلا على تأثير هذا الأصل في الفرع، نقول لأنه متى ثبت أن هذا الوصف مؤثر وثبت أنه موجود في الفرع فهو كذلك. نعم يقول دفعا لانتشار الكلام، يعني أعطني يعني الأخذ والرد، بل على المعترض بيان عدم تأثيره فيه. وبالاستنباط وهو أنواع، المناسبة بأن يقترن الحكم بوصف مناسب، ومتى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها وهو مؤثر وملائم وغريب ومرسل. فإن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع فهو المؤثر. ثم مثل قال فالأول كالأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض، المرأة الحرة إذا أصابها الحيض تسقط عنها الصلاة. طيب هل الأمة كذلك؟ نقول نعم، ولا تقضيها لمشقة التكرار، ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل كالحيض والعدة والردة لمنع الوطء، الحيض مانع من الوطء فيهما والعدة والردة وكذلك. والثاني كتقديم أخي الأبوين في ولاية النكاح كالإرث، يعني من الأولى الأخ الشقيق أو الأخ لأب في الولاية؟ نقول الأخ الشقيق قياسا على الإرث، فما دام أنه يقدم في الإرث فيقدم في ولاية النكاح. يقول فالأخوة متحدة نوعا والنكاح والإرث جنسا، وإن أثر جنسه في عين الحكم فملائم كتأثير المشقة في سقوط الصلاة عن الحائض كالمسافر، يعني الحائض سقطت عنها الصلاة يعني لا تقضي الصلاة، لماذا؟ لمشقة التكرار. ولذلك الصيام تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الصيام لا يتكرر في العام إلا مرة، والصلاة تتكرر كل يوم وليلة، ويتكرر الحيض كل شهر، فلو ألزمت بالقضاء فمعنى ذلك أنها كل شهر تقضي 7 أيام 35 صلاة تصلي، فلذلك سقطت. وفي جنسه فغريب كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام، يعني المصالح تؤثر في جنس الأحكام، فمتى وجدت مصلحة وجد الحكم، وما انتفت المصلحة انتفى الحكم. طيب ننتقل عشان يعني ننهي للمتن. مسألة مهمة وهي في صفحة 123، اضطراد العلة. يقول اضطراد العلة لا يفيد صحتها، يعني إذا كانت العلة مضطردة فاضطرادها لا يقتضي صحتها. يقول إذ سلامتها من النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر. وهذه مسألة مهمة، وهي أن العلة إذا كانت مضطردة اضطرادها لا يلزم من ذلك الصحة. مثل العدالة، لا تثبت العدالة بانتفاء أدلة الفسق، بل لا بد من إثبات العدالة بالمزكين. يعني مثل هذا الرجل، نقول هذا الرجل لا يشرب الخمر ولا يفعل المحرمات ولا كذا ولا كذا، هل انتفاء أدلة الفسق عنه يوجب أن يكون عدلا؟ لا، العدالة لا بد من ثبوتها بمزكين. وهذا معنى قوله اضطراد العلة لا يفيد صحتها إذ سلامتها من النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنواع القياس، قال قياس الشبه وقياس الدلالة. والقياس نوعان من حيث الأصل، جلي وخفي. قياس الشبه يقول قيل إلحاق فرع متردد بين أصلين بأشبههما، يعني أن تلحق فرعا مترددا بين أصلين كالعبد. العبد الآن ولا سيما في العبد الآن، هل نلحقه بالحر أو نلحقه بالبهيمة؟ فإن نظرنا إلى أنه عبد مكلف من قبل الله عز وجل ويخاطب بخطابات القرآن قلنا هو بالحر، وإن نظرنا إلى أنه لا يملك وأنه يباع ويشترى وما أشبه ذلك قلنا هو كالبهيمة، لكن الصواب إلحاقه بالحر حتى وإن كان لا يملك، فإن عدم ملكه لا يقتضي أن نلحقه بالبهائم لمجرد كونه لا يملك. والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. أيضا من يقول المؤلف، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقيل الجمع بين أصل وفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وهو الصحيح. إذ الأوصاف إما مناسب معتبر كشدة الخمر أو لا كلونها وطعمها أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعض الأحكام. فالأول قياس علة، إذ العلة، والثاني طردي، والثالث شبهي، والأصح التمسك به، يعني بماذا؟ بقياس الشبه لإفادته الظن، ويعتبر الشبه لا حكما لا حقيقة إلى آخره. ثانيا يقول وقياس الدلالة ما جمع فيه بدليل العلة أو بما يلازمها، إذ اشتراكهما في دليلهما أو فيما لازمهما يفيد اشتراكهما فيه، فيشتركان في الحكم لاشتراكهما في علة، نحو جاز تزويج بكر بالغة ساكتة فليجز ساخطة كصغيرة. والعلة ما هي؟ ليست العلة كونها ساكتة أو صغيرة، العلة كونها صغيرة. يقول فالاكتفاء بسكوتها دليل إلغاء رضاها، ونحو لا يجبر العبد على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره دليل خلوص الحق له وهو علة نفي الإجبار. ثم ذكر المؤلف، قال ابن مسلم مهمة، يقول يجري القياس في الأسباب والحدود خلافا للحنفية، يعني القياس يجري في كل شيء حتى في الحدود ونحوها، لكن بشرط إذا اكتملت أركانه. ثم ذكر المؤلف الأسئلة الواردة على القياس، يعني الاعتراضات وهي 12 سؤالا. والاعتراضات على القياس قد يكون اعتراضا على الأصل بكوني مثلا تعبدي، يقول مثلا أكل لحم النعام ينقض الوضوء قياسا على الإبل، نقول الإبل تعبدي. وقد يكون في الفرع، وقد يكون في العلة، وقد يكون في الحكم. هذه الأسئلة الواردة على القياس. فالأسئلة الواردة على القياس تارة ترد على الأصل، يعني ينازع في هذا الأصل، إما بكونه تعبديا، وإما بكونه غير معلل، وإما بكونه غير متفق عليه، كمثلا قياس البطيخ على البر بجرين الربا، أو في الفرع، في الفرع لعدم وجود علة الأصل في الفرع. ومن أحسن من تكلم على ما يتعلق به، يعني أحيلكم في هذا على كتابين: الكتاب الأول شرح روضة الناظر للطوفي، أوسع الكلام في هذا، وكذلك أيضا مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ومذكرة الشنقيطي ربما تكون أوضح من حيث الأسلوب والعبارة. وخلاصة ما سبق أن الأسئلة التي ترد على القياس سؤال يرد على الأصل، يعني ينازع في الأصل أو ينازع في الفرع أو ينازع في العلة أو ينازع في الحكم. واضح؟ وذكرت لكم أمثلة، أمثلة على النزاع في الأصل، أمثلة على النزاع في الفرع، أمثلة على هذا. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد.